سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله وحده لا شريك له سبحان الله والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله العزيز الحكيم كل ذلك خير كثير. ويقول لنفسه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني أو يزيد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني كلها دعوات طيبة. وإذا دعا بها بين السجدتين كذلك جاءت أيضا في الحال الأخرى وفق الله جميعا. الله سبحانه هذه السعد النبي وقاس يكون في التشهد لا بعد الصلاة هذه الأذكار بعد الصلاة نعم تسبيح بالمسلحة لا بأس لكن الأصابع أفضل لا إذا سبح بالحصى أو مسبحة أو بالنواء من حصن أو غير ذلك لا بأس فعله بعض السلف وبعض الصحابيات لكن الأصابع أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن يعد بأصابع أفضل نعم. الله سبحانه حديث سعد فمن استحباب الثناء على الله قبل الدعاء سعلا هذا وسعلا هذا ولكن يعرف من أدلة أخرى يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو هذا معروف من أدلة أخرى قل هذا السعي سعد عما يغني الله وعما يحص نفسه يستثنى من ذلك أحسن الله لك دعاء الوتر دعاء القنوت ما ورد فيه يقدم شيء يبدأ اللهم نعم صلى الله عليك بالنسبة للدعاء يعني الأفضل هي أثناء مثلا السنة أو بعد الانتهاء من السنة صلى الله عليك الدعاء في السجود هذا الأفضل السجود في آخر الصلاة قبل أن يسلم مهم بعد السلام قبل أن يسلم هذا الأفضل والأقرب إلى الإجابة وفي حال السجود كذلك يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون أمر ربي هو ساجد فأكثر الدعاء فيقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقيمون أن يستجاب يعني حري أن يستجاب لكم ويقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحد من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربعة ويقول في حديث مسعود إذا فرغ من التشهد ليتحير من الدعاء عجبه في ليه فيدعو يعني قبل أن يسلم هذا هو الأفضل إذا دعا بينه وبين نفسه بعد السلام وبعد الذكر لا بأس بينه وبين نفسه بعد الذكر فبحصل إليك الشيخ إذا مثلا إذا أتيت قبل الأذان ومثلا أتى المؤذن وأذن هل مثلا مثلا الأفضل أني أقرأ قرآن أو أني مثلا آتي بالسنة أحسن الله إليك لا تأتي بالراتبة الظهر أربع قبلها وبين كل أذان صلاة إذا أذن السنة الحاضرين هم يأتوا بركعتين لا أحسن الله إليك مثلا ما في السنة مثلا راتبة السنة ما في راتبة مثلا بعد المغرب يأتي بركعتين ولا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء كل هذا سنة بين الأذانين المغرب والعشاء والعصر كذلك وأما الظهر راتبة قبلها والعصر يستحب قبلها أربع والفجر راتبة قبلها بين الأذانين الله سبحانه المداومة على رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة ما هو مشروع ما كان يرفع بعد الفريضة يعتبر بدعة الله لا ما ينبغي إذا رأى أحد بعد الفريضة ينبغي هذا ما يصلح ما هو مشروع ما البدعة النافلة أسهل أن إذا فعلها بعض الأحيان من النافلة فعله النبي في النافلة صلى الله عليه وسلم حديث لعن الله زوارات القبور صيغة زوارات صحيح جاء زوارات وجاء زائرات كلها ممنوعة لا كثرة ولا قلة لا يزورنا القبور شيخ فتوى الصحابي أو قوله يخذ به إذا موجود مخالف حجة نعم نعم إذا كله مخالف من الصحابة ولا في السنة ما يخالف نعم لأنه معلم الناس بالشريعة عند جميع العلم قول حجة إذا لم يخالف غيره بعد إجماع صلى الله إليك يعد إجماعا لا قد يقال إجماعا سكوتي صلى الله إليك أفضل سنة الضحى قبل الذهاب إلى العمل أو يؤديها في العمل صلى الله إليك إذا أدها قبل العمل أحسن إذا كان من ارتفاع الشمس أحسن في بيته قبل العمل يشتغل بالعمل يعني يؤديها قبل الذهاب إلى العمل إذا كان قد ارتفعت الشمس تابك الله شيخ ما يقدم على فتوى الصحابي فتوى عالم أو فتوى تابعي لا يقدم النص إذا جاء نص من هذا أو إذا جاء نص من هذا ما فتوى الصحابي مقدم على من بعده إلا إذا كان هناك نص مقدم على جميع إذا وجد حديث قدم على جميع من قرأ الكرسي بعد كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت لا بأس جاء حديث لا بأس له طرق بعضها جيد يستحب بعد الصلاة بعد الذكر يأتي بآية الكرسي هذا من أسباب دخول الجنة لمن مات على غير كبائر أما مات على كبائر هو معرض الوعيد مطلقا إذا مات على بعض الكبائر الذنوب هو معرض الوعيد وهو مقيد لأحاديث الفضائل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. فشرط في التكفير ودخول الجنة اجتناب الكبائر، الواجب الحذر من المعاصي وأن لا يموت على شيء منها مسرا. نسأل الله الجميع العافية والسلامة. بعض الأناشيد الشيخ فيها طبول، هل يعتبر هذا الفعل من فعل الصوفية؟ طول من على ثمله ما يجوز. إذا كان ما فيها شيء، ما فيها طبول أحسن إليك، فيها شيء؟ إذا كان ما فيها محذور شرعة، أشعار عربية تدعو إلى خير أو تأمر بخير ما يجوز. أما إذا كانت أناشيد أو أشعار تدعو إلى باطل فهي ممنوعة. الشيخ يؤدون هذه الأناشيد بإيقاعات موسيقية أشبه بإيقاعات أصحاب المغاني. المقصود إذا كان ما فيها محذور لا حرج. محذور باللغة العربية. ما تدعي على شيء يعني يحصل إليك؟ إذا كان فيها محذور شرعة، إذا كانت تدعو إلى خير أو إلى طاعة الله ورسوله لا بأس.